في الربح يبيعها، يبيع العروض علشان يأخذ إجارة منها من الربح، ما هو باين الربح ما قد نفقت. وشركات الأملاك هي أربعة، أربع شركات مثل شركات المكاسب، اشتراك في العلو والسفل في البيوت الأول، والثاني في الحيطان الجدران اللي بين البيوت، بيجوا هذا بيت هنا وبيت هناك وبينهم جدر في الوسط وبيجوا مشترك، والثالث في السكك، السكك هذه بين البيوت هي تعتبر شركة لأنها قد تكون مسدودة من رأسها، وإذا هي مسدودة فهي ملك، وإذا ما هي مسدودة فهي حق عام لكنهم أخص. والرابع في الشرب، بيجوهم شركاء أهل الأموال في المساجد، ما في سواقي من البير ولا في سواقي المطر ولا في الوادي الأعظم، ولا واحد من فوق واحد تحت بيجي له الفوق، ما هو ما بيعتبروا ذي له الفوق ما هو شريك، لكن ذيهم أعلى ومعهم مقاسم، يجوا الأولين بيهبوا مقسم، مقسم مصلل حجار مقسوم أصابع معروفة، المهم أربع مثل شركة المكاسب. فصل، يجبر رب السفل المؤسر على إصلاحه غالبا إذا كان به بيت فيه طابق أسفل وأعلى، والطابق الأسفل لشخص والأعلى الآخر، وحدث خلل في الطابق الأسفل بيكلف الأعلى يخترب، فيجبر الأسفل يصلح قسمه علشان الأعلى لا يخترب لا يهمله. الموسر المتمكن، ونحوه كالأرض المشتركة، هي عدها بايجي لكن هي تشبهها، الأرض المشتركة التي تشرب موجا، فإنه يجبر رب المدغر على إصلاحها لينتفع رب الموقر. ما عندهم به بين الزراعة، ما معهم اسم الموقر، إيش وما بحد زراعة من الأرض، إحنا بيسموها عندهم بيسموها المدفر، أول الجربة من حيث مدخل السير، وإيش بيسموها؟ مدفر. وباقيها ما بيسموها موقر، بيسموها في اليمن موقر، باقيها وسطها مثلا إذا الماء جاي من غرب وهي جربة كبيرة ناصفتها غربي الواحد وشرقيها الواحد، ولا قبع عدار في الوسط، ما بشي عدار ولا شيء، عادها موج. فإذا صاحب المتغر متمحذق قدامه الذي بيدخل السير من عنده يوطيها يرفع ترابها رجله يبعد الماء في جربته، لازم يوصل عند صاحب الشيء، صاحبه الجهة الشرقية له، فيجبر على أنه يرد التراب، يرتفع الجربة مثل ما كانت لا تقعد سوا. وكذلك صاحب الموقر الذي في شرقية الجربة على ما مثلنا، إذا الماء بيجي من غرب وواحد له غربية الجربة واحد له شرقية، والشرقي وطاها يعني رفع التراب لجله الماء يهبط يجي فيه نصيبه ويستقر، ما عاد بيجي للغربية إلا مجزاع الماء بس ما بيقعد، لأن شرقيها قد واطي، فيجبر على إصلاح مهما كان ميسرا. بيجي إذا ما هو ميسر لا يتحيل بحلول. يجبر على إصلاحه ليصل صاحب الحق إلى حقه، فلو باع صاحب السفل منهدما كان حكم المشتري حكمه وفي لزوم ذلك. فإن جهل المشتري ثبوت هذا الحق عليه كان له الفسخ لأجل ذلك. إذا راح صاحب الأسفل من البيت حين هم الإصلاح يبيع، يبيع نصيب، فالمشتري يلزمه يصلح. وإذا ضجر فلا حق الفسخ، لكن ما هو معاد السابر أضجر يقول له ما هو داري بايرة، هو مشتري هو خربان إلا جراغي من بيحتاله بهذا، احتال يبيع نصيبه لجلس لما الشغل ولجل شغل أخوته، يجيب بعضها بيت الواحد ومات المورث والبيت طويل، وذي في الطابق الأسفل اشتي احتال عليهم يخرب بيته ما يرضى يصلح ولا يروح يبيعه. كان الأولين المخاذير الأيتام بيبيعوا في سياكل، وذا الحين بيبيعوها في دشات وتلفزيونات وسفاهة. وقوله غالبا احتراز من صورة، فإنه لا يجب على صاحب السفل الإصلاح فيها، وهي إذا باع السفل واستثنى الهواء فوقه لا للعمارة، ففي هذا ليس له حق التعليق، ما له حق يعمر. إذا باع نصيبه جاءوا إنسان مع حق العلو الهواء ما مع الشيء في السفل، لأن السفل كان ملك له باعه واستثنى له حق أذي فوق الجمعة غرض بعضهم وهو يشتي يشتت فوقه ولا يحط فوقه زبيب يبس فوقه وما هو في حاجة السكن وباع السكن، فلا يلزمه يصلح على الأسفل، لا يلزم صاحب الأسفل يصلح لأجل أن صاحب الأعلى ما له حق التعلية، ما له حق عمر، ما يلزم المشتري، ما يلزم المشتري أنه يصلحه لأجل يبقي على الهواء، عاد الهواء موجود، عاد الهواء موجود ولا قد سبر فيه شيء، أي هدي يخرب الهواء، إنه ما بلا استثناء الهواء، هدي فوق البيت، صاحب السفل ما يلزمه يصلح، لأن ما هم أثر له الدمر، ما هم سبر بالهواء، لكنه ليس لحق التعليق. إذا جاء صاحب الأسفل يصلحه فما لمن يستثنى حق أن يبني فوق، لأنه مبلا استثنى الهواء. فإذا انهدم لم يلزم صاحبه بناؤه، وليس له عمارته على الأساطين، لا يهب له دعاين يعمر فوق إلا على وجه لا يستعمل ملك شريكه، يبدأ عين من بعيد من هناك ومن هناك ويرفع حاجات ما الهواء بدوله. أما هو بدوله كله استثنى الهواء يبني لك أمك ما بل الحكومة ذا الحين يقدر الهواء لهم في صنعاء ما بيخلوا واحد يعمر فوق بيته لا بأذن. وكذا لو باع السفل واستثنى التعلية مقدرة أو غير مقدرة ويعلو ما لا يضر بعد أن يفعل المشتري ذراعين أو نحوهما على السفل، فإنه إذا انهدم قبل وقوع الذراعين لم يجبر على البناء. أما لو كان الانهدام بعد فعل الذراعين وجب عليه بناؤه ولو كان قبل حصول التعلية، وأما لو استثنى التعلية على السفل فإنه يجبر على إصلاح السفل إذا انهدم، سواء انهدم قبل فعل التعلية أم بعد. مسألة: إذا خشي صاحب السفل انهدام سفله فإن أمكنه هدمه بغير إضرار، إذا جاء صاحب السفل قد وخايف أنه يخترب بيته مشتي يخربه رجله يزبره حلا، فإن أمكنه هدمه بغير إضرار جاز، وعليه أن يتحرز حال الهدم من إضرار العلو، وإن لم يمكنه إلا بإضرار العلو فإن لم يخشى ضررا من انهدام السفلي على الغير لم يجز هدمه. يعني إذا هو خائف على العلا أنه يخترب فلا يجوز له هدم، إلا إذا هو خائف من الأسفل أنه يساقط على الناس على الذي يجزعوا من عند البيت فيخرب. وإن خشي الضرر على أحد وجب عليه هدم سفله وإن انهدم الأعلى، ولا يضمن لصاحب الأعلى. إنك دو خائف على الأوادم إنهم عنده الأصحاب أن أحد إذا هو خائف من الجدر يسقط على أحد إنه ضامن فرع. وكذا يلزم صاحب العلو إصلاحه إذا خشي تعدي الضرر منه الأعلى، إذا قد فيه خلل هو بيضر الأسفل يلزمه يصلحه. بعضها يسبب الملح هذه فوق يسبب على ذي تحت، والماء كثرة الماء. إذا خشي تعدي الضرر منه إلى الأسفل إلى السفل، فإن سهل من الإصلاح حتى ضر بالأسفل ضمن. قال يجبر رب السفل الموسر على إصلاحه غالبا لينتفع رب العلو، وإنما أوجبنا على رب السفل إصلاح حقه لينتفع رب العلو بملكه بعد إصلاح السفل، أو لئلا ينهدم مثلا فيضر بالأعلى. ويجبر رب جدار أيضا على إصلاحه لئلا يضر بمن مال إليه أو لينتفع من له به ملك أو حق، إلا أن يجري عرف بخلافه فعلى صاحب الحق. فإن غاب أو أعسر أو تمرد فهو، إذا غاب صاحب السفل أو أعسر افتكر أو تمرد ما رضي صاحب الأعلى إذا ما استطاع يجبره، تمرد ما رضي ما حد استطيع يجبره، صاحب الأعلى يصلح للأسفل ويحبسه يحرمه منه يكريه من أي حد لما يوفر حد الإصلاح. وهكذا في كل مشترك إذا أنفق عليه أحدهما أو غرم عليه، وهكذا في العارية والوديعة والرهن والمؤجرة إذا أنفق عليها من هي في يده. فهو يعني مالك العلو يبني السفلى بالنيابة عن مالك السفلى لأن له حقا في ذلك، ولا يحتاج إلى مؤاذنته ولا إلى إذن الحاكم في الجهة إذا كان رب السفلى غائبا. فإن كان معسرا فلا بد من إذنه أو تمرده عن الإصلاح، ومع تمرده لا يحتاج إلى إذن الحاكم ولو كان حاضرا، ويحبسه أو يكريه أو يستعمله بغرمه، يحبسه يمنعه منه لما يسلم، أو يكريه من الناس لما يستوفي بغرامته، أو يستعمله هو بكره في معنى قوله أو يستعمله بغرمه، يستعملها الذي صلحه. وإذا بناه فله أن يحبسه حتى يسلم له غرامته، ولا يحتاج في الحبس إلى إذن الحاكم، أو يكريه حتى يستوفي غرامته من الكراء بإذنه أو إذن الحاكم لأنه استيفى، أو يستعمله بغرمه بإذنه أو إذن الحاكم حتى يستوفي غرامته ثم يرد لصاحبه. واعلم أن البناء إما أن يكون بآلاته الأولى أو بغيرها، هذا بناء صاحب الأعلى غير المالك إذا بنى الأسفل، إما بآلاتها الأولى يعني بالحجار حقته والبيبان حقته والتراب، فإن كان بآلاته الأولى فلا إشكال، وإن كان بغيرها مع وجود الأولى وصلاحها فهو متبرع، يعني لا يبني إلا به إلا لا يغرم غرامه وجعي طالبه في غرامات ما هو بحاجتها. فهو متبرع لا شيء له من الآلة وقيمتها، ويرجع عليه بما غرم من العمارة. وقد ملكه صاحب السفلي بعد النية، إن نواه لصاحب السفلي، وإن لم ينويه لم يكن له إلا رفع بنائه. فإذا تفاوته صاحب الأسفل فصاحب الأسفل يرخص له يشل مداميك أو يشل أدوان، يقول له ارفع أدوانه، ما الأرض هي له صاحب الأسفل. وإن كان بآلته الأولى وآلة منه فله نقض آلته ما لم يؤدي إلى هدم العمارة التي بالأولى، وإن كان بغيرها مع عدم وجود الأولى أو عدم صلاحها، فإن نواه صاحب العلو أنه لصاحب السفل استحق قيمتها وما غرم من صاحب السفل لأنه قد ملكه بالنية، وهذا ملك قهري، ولا بد أن تكون الآلة مما هو معتاد. فإن بنى بآلات فوق الأولى لم يستحق للزيادة شيئا إذا ضخم العمارة. هذا مثل الأول إلا لا حينها على حساب غيره، لأنه متبرع إلا لعدم المثل، وإن لم ينويها لصاحب السفل فهي باقية على ملكه.